إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل قراءة في رسالة أمراض القلوب وشفاؤها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ووصلنا إلى قول ابن تيمية: وأصل صلاح القلوب حياتها واستنارتها. وبدأ يستدل على ذلك بأدلة من القرآن وأمثلة نافعة. وصلنا إلى قوله تحت هذا العنوان: ولهذا ضرب الله للإيمان مثلين، مثلا بالماء الذي به الحياة وما يقترن به من الزبد، ومثلا بالنار التي بها النور وما يقترن بما يوقد عليه من الزبد. وكذلك ضرب الله للنفاق مثلين، قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. المثل الأول، ضرب الله مثل للوحي الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي المنزل من عند الله عز وجل هو الكتاب والسنة. هذا الوحي لما بيعرض على القلوب أشبه بالمطر اللي بينزل بالأودية، كما قال الله عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. نزل من السماء مطر وبقى فيه سيول ومطر، كل وادي هيحتمل من السيل ومن المطر ده قد ايه؟ قد حجمه. القلوب كده، في وحي آيات وحديث ونور وهدى، كل قلب هياخد من الهدى والنور ده بقدره، فمقل ومستكثر. يبقى القلوب أوعية وآنية، كل واحد منها هياخد بقدر اتساعه. بيقول: فاحتمل السيل زبدا رابيا. لما السيل بيجي وبينزل يجري في الأرض بيحتمل زبد، وزبد السيل اللي هو رابيا يعني مرتفعا أو عليا، الزبد اللي هو ما لا فائدة فيه من القش ومن الحشائش التي لا قيمة لها، وكل ما يعلو سطح الماء ده اسمه زبد رابي، زبد عالي ملوش قيمة، لا بيستعمل في الزراعة ولا بينتفع به في الشرب ولا ليه أي قيمة. يبقى ده مثال ان الوحي بيجي للقلوب السليمة فيملأها، ويكون هناك بعض الآفات او بعض الأشياء السيئة التي تخالط القلب عرضا فيحتملها السيل ويلقيها بعيد. هيضرب مثال تاني بقى، بيقول: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، الحلية بتتصنع من ايه؟ من الذهب والفضة. او متاع، المتاع ده بيكون من ايه؟ من الحديد والنحاس. يبقى بيتكلم دلوقتي عن المعادن. مما يوقدون عليه في النار، المعادن ديت الشوائب اللي فيها مش زي السيل، مش زي الزبد اللي على السيل، امال الشوائب هنا ايه؟ جزء من سمكة الايه؟ المعدن، فهتحتاج تتحط في النار فترة ويطرق عليها لحد ما في النهاية تنفصل عنها. وده حال بعض القلوب اللي المعاصي فيها أصعب والصفات السيئة فيها أصعب، إن هي مش مجرد شيء عارض لما بيجي السيل بيحتملها يرميها بعيد، ده محتاجة إيه؟ محتاجة نار، محتاجة تدخل النار ومحتاجة يطرق عليه. خلاص. وده مثال الأول يضرب لقلوب الخلص من عباد الله المؤمنين، فالإيمان في قلوبهم هو الأصل والزبد عارض عليه، وسريعا ما يزول هذا الزبد أما الإيمان في المثل الناري المثل الآخر مخلوط بالزبد ابتداء ويحتاج لأنواع من المحن والفتن لكي ينقى ويصفى من الزبد، فهو ليس سريع الزوال. والله سبحانه وتعالى جعل قلوب عباده أنواعا وأصنافا وأزواجا، فمنها ما فطر على ما يحبه الله، ومنها ما امتزج به ما لا يحبه الله فيحتاج إلى جهد أكبر. مثال الأول كحديث أشج عبد القيس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. دول هو فطر عليهم، يعني إيه حاجة ربنا فطروا عليها كده، الحلم اللي ربنا بيحبه. طب بعض الناس هيبقى فطر على السرعة والغضب، سرعة الغضب والعجلة، طب ده هيعمل إيه مع نفسه بقى؟ يحتاج إلى جهد أكبر لكي يصلح نفسه ويهذبها، لكن لا عذر له في أن يترك تهذيب نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يوقى. قوله سبحانه وتعالى فأما الزبد فيذهب جفاء، يعني يذهب ضائعا هباء، وما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هو ده يا إخوانا، أنت بتشتغل في الدعوة الله عز وجل، الوحي هو ده الماء وهو ده الذهب، وكل ما يتعرض للوحي من الأفكار الباطلة ومن المناهج المضللة ومن الشبهات الزائغة ومن البدع المنحرفة، كل ده زبد يذهب جفاء ضائعا لا قيمة له. أهم حاجة أن الحق ده يجد من يحمله ويبلغه للناس نقيا. الحق أبلج عليه نور، والباطل لجلج عليه ظلمة. فحط الآيات دي قدام عينيك دايما كده، كل ما تلاقي الدنيا اشتدت وكل ما تلاقي الباطل صوته مرتفع وكل ما تلاقي الحق من يحمله عدد قليل وليس له شوكة ولا قوة، تذكر قول الله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. يبقى احنا اللي يلزمنا ايه؟ يلزمنا احنا نتمسك بالوحي علما وعملا، يلزمنا ان احنا نحقق الوحي ده في حياتنا في الأخلاق السلوك والمعاملة والدعوة إلى الله عز وجل، ولا يضرنا بعد ذلك ما يلقيه أهل الباطل من الشبه. لن يتوقف أهل الباطل عن باطلهم، ولن يتوقف أصحاب المناهج المنحرفة عن تضليل الخلق. إبليس مش هيموت لحد قيام الساعة، وإبليس ده رأس الشر في العالم، فعشان نرتاح. وربنا سبحانه وتعالى جعل من الحكم من خلق آدم ونزوله إلى الأرض ووقوع هذه المدافعة أن يظهر من العبوديات ما يحبه الله عز وجل. قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أعلم أن سيكون منهم علماء وشهداء وأنبياء وصالحون ومؤمنون بررة، لن تخرج هذه العبوديات إلا في وسط هذه المدافعة. يبقى أنت تشغل بالك بإيه؟ تشغل بالك بالحق بالوحي، ولا تلتفت للزبد الذي سيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الحق والباطل. طيب يقول ابن تيمية رحمه الله وقال تعالى في المنافقين، في المنافقين هيضرب برضو مثلين للمنافقين، مثل مائي ومثل ناري، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يبقى ده المثال الأول، المنافق اللي كان أسلم ورجع للكفر مرة ثانيه. مثله كمثل الذي استوقد نارا، أضاء النار فأضاءت ما حوله، شاف كل حاجة وأبصر الحقائق وربنا نور قلبه ونور بصر، شاف الدنيا كلها، وبعدين ذهب الله بنورهم، ما قالكش ذهب الله بدخان النار ولا بحر النار، لأن المنافق هيفضل معاه الدخان والحر والنكد يعيش فيه، لكن ذهب الله بنورهم، خلاص الهدى والبصيرة اللي كانت منورة قلبه انطفت. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ظلمات الشك والريب، ظلمات بغض الحق، ظلمات محبة الباطل وأهله والميل إليهم، لا يبصرون، لا يبصرون طريق الهدى، لا يبصرون الحق. صم عن الحق فلا يستمعون إليه، بكم فلا ينطقون بما يرضي الله عز وجل، عمي فلا يبصرون الهدى والحق، فهم لا يرجعون أي لا يرجعون إلى الإسلام، استقروا على حالة النفاق والكفر دي. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. يبقى ده مثل للمنافقين. مثل الثاني مثل مائي أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. مثال مائي، الوحي اللي هو القرآن فيه مطر صيب من السماء، المطر ده ومعه رعد، آيات الزجر والتهديد والوعيد، وفيه برق ما يلمع لهم من أنوار الحق أحيانا، ثم لا يلبس هؤلاء أن يجعلوا أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، نفس اللي حصل، تظلم عليهم الدنيا، يقع فيهم الشكوك والظلمات، والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وبعدين يترددوا ويظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يقول ابن تيمية رحمه الله فضرب الله لهم مثلا كالذي أوقد النار كلما أضاءت أطفأها الله، والمثل المائي كالماء النازل من السماء وفيه ظلمات ورعد وبرق وبرق يرى، ولبسط الكلام في هذه الأمثال موضع آخر، وإنما المقصود هنا ذكر حياة القلوب وإنارتها. يعني هو عايز يقول هنا كل اللي عايز يستدل بيه على إيه؟ على إن أصل حياة القلب وأصل صلاح القلب، أصل حياة صلاح القلب حياته واستنارته، بقدر ما في قلبك من الحياة ومن النور بقدر صلاح هذا القلب. إمتى القلب يمرض؟ لما الحياة تقل ولما النور ده يقل. إمتى القلب يموت؟ لما تنعدم الحياة وانعدم النور. نسأل الله السلام. بيضرب مثال تاني بيقول وفي الدعاء المأثور في الحديث يعني اجعل القرآن ربيع قلبي، اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الربيع اللي هو إيه؟ هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به النبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. تعرفين المثل ده؟ مثل جميل جدا، حديث في البخاري. احنا قلنا الربيع اللي هو إيه؟ الماء. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة مثل عشان يعرفوا الدنيا وقيمتها وعشان كل واحد يتعامل مع الدنيا بقدرها، بيقول إن مما ينبت الربيع ما يقتل. الربيع لما بيجي المطر بيجي وينبت يخرج منه الزرع، أعزكم الله البهائم والمواشي بتاكل لما تتعدم الأكل، فإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا، يعني يقتل بالتخمة، بيها تفضل تاكل تاكل لما يحصل لها إيه بقى بتعرف يعرفها إيه تتلكم، ولكن البهيمة لو تلكمت لازم تجيب الجزار على طول، صح هندسة ولا مش صح؟ لازم يجي الجزار على طول تلكم، فالتلكم دي يعني يقتل حبطا أو يلم، يعني يقارب من الإيه من هذا القتل. الدنيا كده ممكن واحد ياخد من الدنيا دي حد ما تموته أو يشارف على الموت. فالدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. الشاهد هو عايز يستدل على كلمة إن الربيع هو الإيه؟ المطر. والفصل الذي ينزل فيه أول المطر تسميه العرب الربيع لنزول المطر الذي ينبت الربيع فيه. وغيرهم يسمي الربيع الفصل الذي يلي الشتاء، فإن فيه تخرج الأزهار التي تخلق منها الثمار وتنبت الأوراق على الأشجار، والقلب الحي المنور لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل، والقلب الميت لا يسمع ولا يبصر. قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ده مثل برضو يقول لك الكافر لما بيسمع الوحي أشبه بالبهائم أعزكم الله لما بتسمع الراعي ينادي عليها، البهائم مش فاهمة الكلام، هي سمع صوته خلاص. هو كده عدم فهم الوحي وعدم تدبر القلب ليه وعدم حياة القلب ليه بيكون أشبه بذلك. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال تعالى ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. وقال الله تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. فأخبر أنهم لا يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون بآذانهم ولا يؤمنون بما رأوه من النور، كما أخبر عنهم حيث قال وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. ده بيقولوا منهم على سبيل الاستهزاء، يعني أكنة يعني أحجبة أو أغلفة تمنع وصول الحق إليه. وفي آذاننا وقر، الوقر هو الحمل أو الثقل بسد الودان ده، ومن بيننا وبينك حجاب. فذكروا الموانع على القلوب والسمع والأبصار، وأبدانهم حية تسمع الأصوات وترى الأشخاص، لكن حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم، لها سمع وبصر وهي تأكل وتشرب وتنكح. ولهذا قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، فشبههم بالغنم الذي ينعق بها الراعي وهي لا تسمع إلا نداء، كما قال في الآية الأخرى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. الآية دي تقف معها كده، الله عز وجل يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، خلق الله كثيرا من الجن والإنس للنار، والإنسان يخاف ليكون قضى الله عز وجل عليه ذلك. طب الحل يفر من عمل أهل النار ويفر من قول أهل النار، يفر من حال أهل النار. حالهم إيه دولت؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يفقهون بها الحق ولا الوحي، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فقبح الله من كانت البهائم أعبد لله منه، ونعوذ بالله من حال أهل البوار. يقول فطائفة من المفسرين تقول في هذه الآيات وما أشبهها كقوله وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمة فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. يقول بعض المفسرين بيقول في الآيات اللي احنا عملين نقراها ديت في الأمثلة اللي انضربت مع المنافقين والكافرين وهذه الآيات، يقول هذه أمثالها مما ذكر الله في عيوب الناس الإنسان وذمها، فيقول هؤلاء هذه الآية في الكفار والمراد بالإنسان هنا الكافر. فيبقى من يسمع ذلك يظن أنه ليس لمن يظهر الإسلام في هذا الذم والوعيد نصيب، بل يذهب وهمه إلى من كان مظهرا للشرك من العرب أو إلى من يعرفهم من مظهر الكفر كاليهود والنصارى ومشرك الترك والهند ونحو ذلك، فلا ينتفع بهذه الآيات التي أنزلها الله ليهتدي بها عباده. هي دي مسألة مهمة جدا، هل الآيات اللي ورد فيها ذم للكفار لا يصح أن أنا أتدبرها كمسلم ولا يصح أن أنا أعقلها كمسلم واستفيد منها؟ هل أنا مخاطب بها أصلا ولا مش مخاطب بها؟ سيدنا عمر، احنا قلنا الآية دي قبل كده، سيدنا عمر جه على لما كان بيأخذ نفسه بالشدة ويرفض الترفه ومزيد التنعم في الدنيا، ويقول أخشى أن أكون من أصحاب هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، مع أن صدر الآية بتقول إيه ويوم يعرض الذين كفروا على النار. يبقى الآية في صدرها بتتكلم عن مين؟ على الكفار. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه خايف ليكون من أهل الآية، ليه؟ لأنه عارف، وده من عمق فهمه، أن الكفار بيعذبوا على أعمال وأوصاف. أنت ممكن تبقى مسلم بس تأتي في وصف معين أو عمل معين تشابه فيه الكفار فتستحق وعيدا وتستحق عذابا مشابه لهذا العذاب. فيبقى لما أنت تسمع مثلا أن الكفار لا يفقهون القرآن ولا يستمعون للحق ولا يبصرون الهدى، طب ما هو ده خطاب لنا برضو، ان انا عمال اقرا القران ومش فاهم في حاجه، او مش ملتفت اصلا ان انا اقرا القران، مش ملتفت اصلا ان انا اعرف معانيه، ولا ملتفت ان انا اتدبره، ولا ملتفت ان انا اهتدي بيه. بسمع الآيات بسمع الوحي مش عايز أعرف إيه اللي فيها أو مش شاغل بالي أعرف إيه اللي فيها. لما حتى حد بيأمرني أو ينهاني بتبع هواي وبسيبني الكلام. يبقى أنا بينال لي نصيب من هذا الذم ولا لا؟ بينال لي نصيب من هذا الوعيد ولا لا؟ ابن تيمية بيأصل بقى الأصل ده هنا بيقول ما ينفعش نقول إن الآيات دي نزلت في الكفار يبقى إحنا مش هننتفع بها في حاجة. لا بيقول فيقال يعني ردا على هؤلاء أولا المظهرون للإسلام فيهم مؤمن ومنافق والمنافقون كثيرون في كل زمان والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. المنافق ده اللي هو تتكلم بالإسلام بلسانه فيبقى وارد جدا أن يكون الآيات ديت مخاطب بها من المسلمين اللي منهم من تكلم بلسانه ولكنه منافق. ثانيا الإنسان قد يكون عنده شعبة من نفاق وكفر ودي مهمة جدا أن الكفر شعب. شعب يعني إيه؟ يعني درجات ويعني أقسام ويعني أجزاء. فزي ما الإيمان شعب مش النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله أدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. ينفع واحد يبقى مسلم من غير ما يجيب لا إله إلا الله؟ ينفع؟ ما ينفعش. حتى لو جاب بقية شعب الإيمان أهو الكفر كده في شعب، في شعبة تخليك أنت في الكفر الأكبر والعياذ بالله تخلي الشخص ده في الكفر الأكبر يطلع من الملة، وفي شعب تانية تجيب الوعيد والعقوبة ولا تستلزم أن أنت تخرج من الإيمان. عشان كده بيقول وإن كان معه إيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. الحديث ده مش في النفاق الأكبر، الحديث ده في مين؟ في النفاق العملي، النفاق الأصغر اللي هي صفات المنافقين العملية. إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. فأخبر أنه من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه إنك امرؤ فيك جاهلية. هو سيدنا أبو ذر مش صحابي، صحابي ومن أهل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وقال إنه سيبعث يوم القيامة أمة وحده. بس أبو ذر فيه جاهلية بمعنى إيه؟ فيه صفة من صفات الجاهلية إنه عير بلالا رضي الله عنه بأمه قال يا ابن السوداء. دي من أخلاق الجاهلية اللي يعمل ده نقول له إنك فيك جاهلية في الحتة دي. وأبو ذر من أصدق الناس إيمانا ومع ذلك قيل له هذا لأنه في خصلة من الخصال وافق الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب. الفخر بالأحساب يعني إيه؟ أنا ابن فلان الفلاني وأنا من العيلة الفلانية، والفخر بالأحساب. والطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب فيه معنيين: إما إنك تنفي واحد عن أبيه وقول له ده مش ابن أبوه وكأنه بيرمي أمه بالزنا. ومعنى الطعن في الأنساب الانتقاص والاحتقار والازدراء لبعض الأنساب لأنها ضعيفة أو أنها ليست من أصحاب الأنساب الرفيعة. يقول أنت ابن مين يعني؟ احتقارا وازدراء، ده اسمه الطعن في الأنساب. ودول المعنيين معنيين في الحديث. والنياحة، النياحة معناها إيه؟ رفع الصوت بتعديد محاسن الميت: يا اللي عمل ويا اللي خلى ويا اللي سوى. والنائحة إذا لم تتب تبعث يوم القيامة عليها سربال من جرب من قطران ودرع من جرب، نسأل الله السلام. والاستسقاء بالنجوم. يعني الاستسقاء طلب السقية، وبالنجوم يعني التنجيم بقى. يقول لك اصل النجم القطب بتاع النجم الشمالي ده لما يستقيم ويتعامد على النجم الفلاني ده معناه ان يحصل نوه وينزل مطر دلوقتي، يبقى بيعتقدوا في النجوم اللي لها تاثير في نزول المطر. يبقى ده كله من امر الجاهليه. وقال في الحديث الصحيح لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. القذة اللي هي ايه؟ جزء من السهم بيبقى مستوي ومربع كده او يعني ليه شكل هندسي معين كده. فحذو القزة بالقزة هم بتساوي على بعض. فيقول لك انت هتمشي وتتبع طريق وهدي وسنن اللي كانوا قبل منكم من اليهود والنصارى، حذو القزة بالقزة هتيجي فوق بعضها بالضبط كده. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ضب ايه؟ اللي هو الحيوان البري المعروف واللي ليه جحور في الارض. حتى واحد منهم هدا تفكيره كده الشاذ ده انه يدخل تحت الارض في جحر الضب هتعمل زيه. قالوا اليهود والنصارى. قال فمن؟ وقال أيضا في الحديث الصحيح لتأخذن أمتي ما أخذت الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا فارس والروم. قال ومن الناس إلا هؤلاء. يبقى كل ده الأحاديث بتثبت لنا إيه؟ إن اللي بيعمل بعمل الكفار والمنافقين ينال جزاؤهم وإن لم يكن اسمه كافر ولا منافق لو شبههم في بعض الأوصاف أو في بعض الأعمال. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وعن علي أو حذيفة رضي الله عنهما قال القلوب 4: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذاك قلب الكافر، وقلب منكوس فذاك قلب المنافق، وقلب فيه مادتان، مادة تمده الإيمان ومادة تمده النفاق، فأولئك قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. القلب الأجرد اللي فيه سراج يزهر، يزهر يعني إيه؟ يضيء، قلب نقي نظيف ليس فيه شوائب، وده قلب المؤمن ليس فيه شوائب ولا قذر ولا دغل، أجرد وفي نفس الوقت أزهر فيه سراج يضيء، يبقى خالي من الأمراض وفيه وحي بينوره. طب القلب الثاني قلب الكافر، قلب الأغلف يعني مغطى بالأغلفة في أكنة لا يدخله الإيمان. والقلب الثالث قلب منكوس وهو قلب المنافق، منكوس يعني مقلوب. تخيل مثلا الكوباية دي لو مقلوبة كده وإحنا عايزين نملاها وحطها تتملأ، تتملأ إمتى؟ ولا لحد نهاية العالم هتفضل قاعدة مش هتتملأ، والعياذ بالله هو ده قلب المنافق نسأل الله السلام، هو المنكوس مقلوب فلا يستقر فيه شيء من الحق ولا الهدى. والقلب الأخير اللي هو القلب اللي فيه مادتان، مادة تمد بالإيمان ومادة تمد بالنفاق، وده بيكون للغالب عليه منهما ذلك اللي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا نسأل الله السلام. يقول وإذا عرف هذا علم أن كل عبد ينتفع بما ذكر الله في الإيمان من مدح شعب الإيمان وذم شعب الكفر، وهذا كما يقول بعضهم في قوله اهدنا الصراط المستقيم. إيه تفسير الصراط المستقيم؟ فيقولون المؤمن قد هدي إلى الصراط المستقيم، فأي فائدة في طلب الهدى؟ أنت دلوقتي بتقولك المؤمن خلاص بقى على الصراط المستقيم لأنه مؤمن بيصلي، ليه كل شوية يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ ابن تيمية بيقول لهم بقى ثم يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على الهدى كما تقول العرب للنائم نم حتى آتيك، أو يقول بعضهم ألزم قلوبنا الهدى فحذف الملزوم، ويقول بعضهم زدني هدى، وإنما يريدون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الهداية إليه، فإن المراد به العمل بما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه في جميع الأمور. يعني الإنسان اللي بيقول اهدنا الصراط المستقيم هو دلوقتي هو واقف يصلي محتاج الصراط المستقيم ولا لا؟ دلوقتي محتاجه، محتاج الصراط المستقيم، ربنا يهدي لي الصراط المستقيم. هو بيصلي الصراط المستقيم في الصلاة الخشوع والإقبال على الله وحضور القلب، لو فلت يبقى ما اهتداش للصراط المستقيم في الايه؟ في الصلاة. طب بعد ما يخلص الصلاة ايه الهدى للصراط المستقيم في ايه؟ ان يقوم بما امر الله عز وجل عليه، يغض بصره ويحفظ لسانه ويحفظ يده ورجله عن الحرام. ان فلت في حاجة من ديت يبقى فلت عن الايه؟ عن الصراط المستقيم. يبقى الانسان محتاج في كل ركعة يقول اهدنا الصراط المستقيم بقى ولا لا؟ ابن تيمية بيقول والإنسان وإن كان أقر بأن محمدا رسول الله وأن القرآن حق على سبيل الإجمال فأكثر ما يحتاج إليه من العلم بما ينفعه ويضره وما أمر به وما نهي عنه في تفاصيل الأمور وجزئياتها لم يعرفه. كتير جدا من الجزئيات اللي تنفعه واللي محتاج يعرفها ليتخلص من ضرها لم يعرفها، وما عرفه فكثير منه لم يعمل بعلمه، ولو قدر أنه بلغه كل أمر ونهي في القرآن والسنة، فالقرآن والسنة إنما تذكر فيها الأمور العامة الكلية لا يمكن غير ذلك، لا تذكر ما يخص به كل عبد. ولهذا أمر الإنسان في مثل ذلك بسؤال الهدى إلى الصراط المستقيم. والهدى إلى الصراط المستقيم يتناول هذا كله، يتناول التعريف بما جاء به الرسول مفصلا صلى الله عليه وسلم، ويتناول التعريف بما يدخل في أوامره الكليات، ويتناول إلهام العمل بعلمه، فإن مجرد العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء إن لم يعمل بعلمه. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه بعد صلح الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فجعل للنبي صلى الله عليه وسلم بما وفق إليه من صلح الحديبية وما يوفق إليه من العمل بعد ذلك في نشر الدعوة إن ده الاهتداء إلى إيه؟ إلى الصراط المستقيم. وقال في حق موسى وهارون: وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. والمسلمون قد تنازعوا فيما شاء الله من الأمور الخبرية والعلمية الاعتقادية والعملية، مع أنهم كلهم متفقون على أن محمد صلى الله عليه وسلم حق، مع أنهم كلهم متفقون على أن محمدا حق والقرآن حق، فلو حصل لكل منهم الهدى إلى الصراط المستقيم فيما اختلفوا فيه لم يختلفوا. ثم الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم يعصونه ولا يحتذون حذوه، فلو هدوا إلى الصراط المستقيم في تلك الأعمال لفعلوا ما أمروا به وتركوا ما نهوا عنه. والذين هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء الله المتقين كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بهذا الدعاء في كل صلاة، مع علمهم بحاجتهم وفاقتهم إلى الله دائما في أن يهديهم الصراط المستقيم. فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين. إيه الدعاء ده؟ اهدنا الصراط المستقيم. والافتقار في القلب بقى أنه فعلا عارف أن الصراط المستقيم ده هو محتاج له في كل دقيقة، في كل نفس بتنفسه محتاج الصراط المستقيم، ومحتاج أن ربنا يهديه إلى ذلك. فافتقار قلبه واللهج لسانه بهذا الدعاء يوفق لمثل هذا. فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين. قال سهل ابن عبد الله التستري: ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار، وما حصل فيه الهدى في الماضي فهو محتاج إلى حصول الهدى فيه في المستقبل. وهذا حقيقة قول من يقول: ثبتنا واهدنا لزوم الصراط. ولهذا فرض الله عليهم في كل صلاة، فليسوا إلى شيء من الدعاء أحوج منهم إليه. وقول من قال زدنا هدى يتناول ما تقدم، لكن هذا كله هدى منه للمستقبل إلى الصراط المستقيم. فإن في المستقبل إلى الصراط المستقيم، فإن العمل في المستقبل بالعلم لم يحصل بعد، ولا يكون مهتديا حتى يعمل في المستقبل بالعلم. وقد لا يحصل العلم في المستقبل بل يزول عن القلب، وإن حصل فقد لا يحصل العمل، فالناس كلهم مضطرون إلى هذا الدعاء. وإذا حصل الهدى إلى الصراط المستقيم حصل النصر والرزق وسائر ما تطلب النفوس من السعادة، والله أعلم. ثم يشرع ابن تيمية رحمه الله في قوله لوازم حياة القلب، يعني هو يبتدي يقول إيه بقى لوازم حياة القلب. القلب الحي ده يلزم منه إيه؟ يقول: واعلم أن حياة القلب وحياة غيره ليست مجرد الحس والحركة الإرادية أو مجرد العلم والقدرة كما يظن ذلك طائفة من النظار في علم الله وقدرته، كأبي الحسين البصري. أبو الحسين البصري ده كان إيه؟ كان إيه؟ المعتزلي، ماشي؟ قالوا إن حياته أنه بحيث يعلم ويقدر، بل الحياة صفة قائمة بالموصوف، وهي شرط في العلم والإرادة والقدرة على الأفعال الاختيارية، وهي أيضا مستلزمة لذلك. فكل حي له شعور وإرادة وعمل اختياري بقدرته، وكل ما له علم وإرادة وعمل اختياري فهو حي. والحياء مشتق من الحياة، فإن القلب الحي يكون صاحبه حيا فيه حياء يمنعه عن القبائح. هو عشان بس الحته اللي فاتت دي ما تفوتش، هو عايز يستدل بايه؟ ان لوازم حياه القلب، لو انا قلت ان فلان ده قلبه حي مش معناها ان قلبه بينبض كده، مش معناها انه مسلم بس، ده في معنى تاني زائد عن كده، اللي هو ايه بقى؟ ان حياه القلب دي هتستلزم اشياء اخرى، منها زي الحياء ومنها زي الانقياد ومنها اشياء كتير. بيضرب مثال كده بايه؟ بيقول ان بعض النظار، هي استطراد على فكره مش ده بموضوعنا، بس هو بيستطرد بيه عشان يضرب مثال، يعني مش كده انت ساعات تضرب امثله عشان يوضح يوم المثال يكون صعب، فايه اللي يحصل؟ فالناس تتلخفن. ادي حقيقه عشان بس اللي يقرا في كتب ابن تيميه ياخد باله، هو ساعات تضرب لك مثال عشان يوضح لك الفكره اللي هو عايز يقولها. المثال ده مش ده بالموضوع، خلي بالك. المثال يكون غميق شويه او عميق شويه، او عايز واحد عنده خلفيه، تلاقي واحد امسايب الموضوع الاصلي واقع فين، واقع في المثال مش عارف يطلع منه. هو بيضرب لك مثال ابو الحسين البصري دلوقتي راجل احد المعتزله، والمعتزله عندهم بيثبتوا صفه الحياه ازاي؟ ايه الحياه عندهم؟ هو ليه احنا بنقول هم بينكروا الصفات؟ لان اثباتهم لصفه الحياه مختلف عن اثبات اهل السنه لصفه الحياه. هو بيقول عندهم حي بمعنى يعلم ويقدر. هو ابن تيميه يقول لا، حي الحياه دي صفه مستقله قائمه به صلى الله سبحانه وتعالى، والحياه دي شرط في العلم والاراده والقدره، لا يمكن لواحد ان يكون عالم الا اذا كان حي، مع ان الحياه صفه ايه مستقل، ولا يمكن الواحد ان يكون مريد الا اذا كان حي، وهكذا. ده المثال عشان بس نخلص منه. هيبتدي بقى يدخل بقى في اللي يهمنا احنا، بيقول والحياء مشتق من الحياه، فالقلب الحي هيلزم منه انه يكون عنده ايه حياء. حياء من ايه؟ يمنعه من القبائح، قبائح اللي هي المعاصي والاخلاق المرذوله وخوارم المروءه، دي كلها اسمها قبائح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان، وقال الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. العي معناه إيه؟ العي معناه العجز، أو هو عكس الفصاحة، إن الإنسان يكون قدرته على استعمال الكلام وتشقيق الكلام وطلاوة الكلام واستعمال الأساليب والمحسنات قليل. طيب المقصود هنا بالحياء والعي، قلنا الحياء معروف، العي اللي هو ايه بقى؟ اللي هو عكس الفصاحه. بس المقصود به هنا في الحديث الفصاحه مش مذمومه لذاتها، المقصود به عدم قدره الانسان على ترويج الباطل وزخرفته، فده شعب ايه؟ فده شعبه من شعب الايمان فعلا. ايه؟ لا ده مخموم القلب، مش طيب القلب، مخموم القلب. مخموم القلب يعني الخم، يعني الكنس. فمخموم القلب يعني قلبه مكنوس، مفهوش لا غلة فيه ولا حقد ولا حسد. لا، صدوق اللسان ومخموم القلب. لا، المقصود اللسان هنا ان هو لما يتكلم في موضوع لا يجيد المضاراة ولا اللف ولا الدوران ولا زخرفة القول. وإلا فالبيان بمعنى الفصاحة، النبي صلى الله عليه وسلم كان أوتي جوامع الكلم وأوتي الفصاحة، فلا يسمى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الفصاحة شعبة من شعب النفاق والعياذ بالله. إنما المقصود به زخرفة الباطل، هو ده اللي هو البيان اللي هنا المقصود به زخرفة الباطل أو القدرة على قلب الحقائق. طيب، فإن والبذاء شعبة من النفاق، البذاء اللي هو الفحش في اللسان والوقاحة. فإن الحي يدفع ما يؤذيه بخلاف الميت الذي لا حياة فيه، فإنه يسمى وقحا، والوقاحة الصلابة، وهو اليبس المخالف لرطوبة الحياة. فإذا كان وقحا يابسا صليب الوجه لم يكن في قلبه حياة توجب حياءه وامتناعه من القبائح، كالأرض اليابسة لا يؤثر فيها وطء الأقدام بخلاف الأرض الخضرة. ولهذا كان الحيي يظهر عليه التأثر بالقبح، وله إرادة تمنعه عن فعل القبيح بخلاف الوقح الذي ليس بحيي، فلا حياء معه ولا إيمان يزجره عن ذلك. فالقلب إذا كان حيا فمات الإنسان بفراق روحه بدنه، كان موت النفس فراقها للبدن، ليست هي في نفسها ميتة بمعنى زوال حياتها عنها. ولهذا قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، مع أنهم موتى داخلون في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وفي قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقالوا هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالموت المثبت غير الموت المنفي، المثبت هو فراق الروح البدن، والمنفي زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن. طب ليه قال ان هم احياء؟ ايه؟ ارواحهم في الجنة حية، ويصل من وتنعم ويصل من نعيم الارواح الى الابدان في القبر. صح، جزاك الله خيرا. وهكذا، وهذا كما ان النوم اخو الموت، فيسمى وفاة ويسمى موتا، وان كانت الحياة موجودة فيهما. قال الله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت،